على كل حال يعني هو كتاب عظيم، يعني إذا أردت المستثنيات الوجوه التي التقييدات كلها هذا يخدم فيه غاية المنتهى. وقد أحسن حقيقة الرحيباني رحمه الله حينما شرحه في أظن حدود 12 مجلد أو 11 مجلد، ضخمة كبيرة. قد أحسن غاية الإحسان رحمه الله. نعم.